بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي يا رب. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ولمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس تصرفه قال له موسى إنك لغوي مبين فأصبح في المدينة بالأمس يتعرقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له فأصبح في المدينة غائبا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس قال له Oh.

قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين ولما توجه تلقاء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما فجاءت إحداهما تمشي على استحياء يدعوك ليجزيك الهدى وعب الظهور السعد قد المورد فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها وصار لسان الحور ذرا مرددا وجبين من فوق السماء تعجبا وغنى بها على حس التداوة بالبلا يردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا قارئ الهدى يا عظم تنزيله عن النبي محمد. إخوة الإيمان والإسلام لقد استمعنا واستمتعنا مع خير السمع في القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم تلا علينا فضية القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون والمنصة العربية والعالم الإسلامي فضية القارئ الشيخ صالح علي حسن القارة والمكتبة الجميلة مركز أبو حماد شرقي على أكو زعاد داخلية وزعاد خارجية وصاحبها علي محمد السيد حفني المكتبة مدينة إبراهيم أما الفراشة مخزن الفراشة الكبرى وقصور ضيافة متنقلة إدارة عماد لطفي قش ومحمد لطفي قش المكتبة السفور أما الإنارة الكبرى ومحطة الكهرباء والديزل إدارة الحج رمضان سعد وإدارة محمد رمضان عن مقيم الصفور وشكر الله سعيكم وأحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله.